تفسير الآية 35 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. أي هذا بيان أن المشكلة ليست في الآيات المقنعة لأمثال هؤلاء المكذبين السابق ذكرهم ومن يتشبه بهم ووجودها أو قوتها أو ضعفها، وإنما في عقولهم وفي عنادهم واستكبارهم وتكذيبهم، لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنك لو أحضرت يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لهم كل آية عظيمة ممكنة محسوسة مرئية، أي دليل قاطع حاسم، سواء أكان هذا الدليل في الكون في كل مخلوقات الله المعجزة والتي لم يستطع أي أحد أن يتجرأ ويقول أنه هو الذي خلقها، أم كان دليلا حاسما في القرآن العظيم، فإنهم يصرون على تكذيبهم وعدم إسلامهم وفعلهم الشرور والمفاسد والأضرار. أي وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي عظم وصعب وثقل واشتد عليك وأحزنك كثيرا التفاتهم وانصرافهم وابتعادهم عن الإيمان وتركه وإهماله بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، بل ومقاومتهم لنشره وإيذائهم لمن يتبعه، لأنك رحمة للعالمين تحب أن يؤمنوا جميعا، فإن تمكنت فرضا أن تطلب وتتخذ طريقا في باطن الأرض أو سلما أي مصعدا تنصبه في السماء فتصعد به إليها لكي تأتيهم بأعظم آية لا يمكن لأي أحد أن يرفضها لكي يؤمنوا، فإنهم أيضا حينها لن يؤمنوا لأنهم لا يريدون الإيمان، لأنهم قد أغلقوا عقولهم تماما عن أي خير. فأرح نفسك إذن ولا تحزن على أمثال هؤلاء كل هذا الحزن، واصبر واستمر في حسن دعوتهم وجميع الناس بما يناسبهم حتى ينصرك الله وينشر إسلامه. وفي هذا بيان لشدة حرصه صلى الله عليه وسلم واستعداده لفعل الصعاب ليسلم الجميع، وبيان في المقابل لشدة إصرارهم على ما هم فيه، قوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أي أن الله تعالى قادر على كل شيء، عالم به تمام العلم، ولا يحدث أي شيء في كونه وملكه إلا إذا شاء أي أراد، فهو سبحانه الذي أراد أن تختار كل نفس إنسانية طريقها في الحياة بكامل حرية إرادة اختيار عقلها، ثم تحاسب حسابا ختاميا في الآخرة على ما اختارت